لا سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك، وحلمك على من عصاك يا رب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يا جل الرحمن وما قدر، وتعالى الله وما دبر، يا ذا النعمة تعاملنا بالحلم وعفوك ما قصر، عند السراء لها القلب فجنينا الخير ولم نشكر، ومع الضراء سهى القلب فعجلنا الأمر ولم نصبر، وبرغم السهو مع اللهو زادت نعماك ولم تقتر، وبرغم السهو مع اللهو زادت نعماك ولم تقتر، جئناك تنوء كواهيلنا، جئناك تنوء كواهيلنا بذنوب منها نتطهر. نرجوك متابا يا رب، نرجوك متابا ومآبا نرجوك متابا ومآبا ورجوعا عن غيم منكر ندعوك قبولا ورضاً ندعوك قبولا ورضاً يمحو ما نخفي وما نظهر من زلات أو أوزار من زلات أو أوزار وذنوب منها نستغفر من زلات أو أوزار وذنوب منها نستغفر فقبل سبحانك توبتنا فقبل سبحانك توبتنا واغفر وارحم واستر وانصر عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا تعالى الله هادينا ورازقنا وبارينا إله واحد أحد ومنه الخير يأتينا جليل القدر يحبونا جليل القدر يحبونا بلطف منه يكفينا جليل القدر يحبونا بلطف منه يكفينا تعالى الله خالقنا وذكر الله يحيينا به حقا نعش أبدا به حقا نعش أبدا وندعو الله يحمينا بدمع الخوف نرجوه بدمع الخوف نرجوه إلى الطاعة يهدينا تعالى الله